يؤدي إلى إهمال الصغائر، وفي نفس الوقت اللامبالاة في حد ذاتها مرض، بلاء يبتلى به القلب والعياذ بالله، وهو الذي يجرئ العبد على الذنوب، يكون يستهتر بالذنب، وده يأتي في بند آخر. لكن اللامبالاة بمعنى يستصغر الشيء ولا يهتم به، اللامبالاة نفسنا حد في ذاتها مرض، واللامبالاة بلاء تليت به الأمة بالذات شباب الأمة، عدم الافتراث وعدم الاهتمام بالأمور وعدم وزن الأمور بوزنها الطبيعي. فاللامبالاة تخلي الإنسان إذا أقدم على عمل يتوانى ويتكاسل فيه، وتبقى العزيمة ضعيفة، يعني يشعر أو يصحبها فتور العزيمة وضعف في الإرادة، وحتى انعدام طموحات والأمل في المستقبل، وبالتالي عدم التفكير في الماضي. هذا الإنسان والعياذ بالله يتجرأ على المعصية، وقد يتجرأ على الكبائر، وقد تجدها أدن فاتر العزيمة في عمل الصالحات. طيب، إذا كان هذا الكلام مصاحب باستصغار الذنوب اللامبالاة مع استصغار الذنب، هذا مظهر من مظاهر عدم تمكن الدين في القلب، عدم تمكن الدين في القلب. ولذلك هو لما تكلم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، قال هذا تأتى مع تمكن الدين. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم إيه؟ سيئاتكم، بس مع تمكن الدين ومع يقظة القلب. قلنا نظافة القلب حيث يبقى أبيض لما تيجي السيئة، يعني يشعر بها ويحس بيها ويشمئز، ثم يحاول في محو أثرها على قلب. المشكلة الثانية في اللي تخلي الذنوب تكبر استصغار الذنب نفسه، يعني الأولانية مصر ذنب صغير ويعني مش مهتم، قال ده ما يهمش، ويعني واحنا فين بالنسبة لغيرنا، وده حاجات بسيطة، استصغر الذنب. واستصغار الذنب زي ما قلنا مع اللامبالاة فيه مصيبة ثالثة كمان قال عليها الشيخ عليه رحمة الله، ان هو مش متنبه، غير متنبه بقلبه الى رقابة الله، ناسي ان عين الله عليه، غير متنبه الى ان عين الله ترقبه، وده داء ثاني برضه. يبقى اذن هي والعياذ بالله داءات تتراكم وتتركب، تكبر معها الصغار. استصغار الذنب يعني يقول لك دي حاجات بسيطة، يعني ضربنا مثل فيها المرة الفائتة، يعني يقول لك دي احنا فين بالنسبة لغيرنا، ما عملناش حاجة، الحمد لله احسن من غيرنا بيرتكب الموبقات، احنا ما عملناش الكلام ده كله، فاحنا احسن من غيرنا. تنهى عن الصغيرة او عن المنكر، يقول لك في غيرنا بيعمل اكثر من كده، يعني إذا كان يمد يديه للرشوة يقول لك ده حرام وده مصيبة، يقول لك ما غير ما بياكل بالملايين، وإحنا نروح فين في اللصوص الكبار في الحيتان، أو حتى لو نهيته عن شبهة الرشوة، مش الرشوة نفسها، عن الرشوة كبيرة، أكل حرام، أكل أموال الناس بالباطل، ونهى عنها القرآن، وقلنا ما نهى عنه القرآن في عداد الكبائر في عيني أو في اعتبارات كثير من العلماء، إن الكبيرة كل ما نهى عنها القرآن. القرآن قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني ممكن الرشوة واضحة الحرمة، طيب يعني بيجي له هدية وبعدين يخدم واحد مقابل الهدية، بل هي دخلت في شبهة الرشوة، في شبهة الرشوة. يبقى هي هدية تنهاها عن ذلك، دكتور مجرد بياخد فلوس على طول، بيقول لك هات 1000 هات 2000. اذا هو استهان بهذه الشبهة، استهان بشبهة الهدية التي تتقمص او تلبس لباس الهدية لكنها هي رشوة حد نفسها، لما تهاون بها قال لك ان غيرنا بياخد بال1000 وبيفرض ويقول احنا عايزين كذا وكذا، اذا هو استهان بها واستصغرها. لان طالما قال لك ان الناس تاخذ 1000 واحنا بناخذ حاجه بسيطه يعني، او دي هديه بتجيني في صوره ايه يعني، صوره نتيجه في صوره اجنده في صوره يعني منتج من الشركه التي يعمل فيها او الشركه التي بيتعامل معها يعني، واعتبرها هديه. الاستصغار في حد ذاته يجعلها كبيره في عين الله. يعني هو قال لي الهديه دي مش حرام، والنبي عليه الصلاه والسلام قال هل قعد احدكم في بيت ابيه وبيت امه ثم قال يهدى الي؟ عاوزين كلام اكتر من كده ايه ثاني؟ خليك في امك وخليه يجي لك هدايا، ما انتش موظف مجلس المدينه ولا في لجنه المشتريات، ما انتش في لجنه المشتريات موظف قاعد في مكان خامل حدش يسال عليك. لكن لما كنت في لجنه المشتريات كل يبص لك يبيع لك بسعر رخيص ويديك هديه، اشتري ادوات كهربائيه يديك هو يمكن يديك دفايه بلاش، انت تشتري للشغل 500 لمبه 1000 مش عارف ايه وفلورسنتات وكلام ده الكلام مستلزمات، ويديك خد لك دفايه للشتاء ياخد دفايه، وخلي بالك استهلاكها قليل وخلي بالك استهلاكها ضعيف، ويمجد لك فيها عشان يحليها ويزينها، وراح يقول لك انا ما قلت ليش ما خدتش ما قلت ليش الدين هو اداها لي كده، ويعتبرها هديه. ومش بعيد يعني لو كان بيتعامل في حجم نص مليون الى مليون ياخذ مكيف ب1000 ولا 1500 ويعتبرها هديه ويستصغرها في مقابل غيرها. لو تقول لي يقول لك غيرنا نحن رحنا فين بالنسبه لغيرنا، اذا الاستصغار. طيب هذا الاستصغار ايضا يدل على ان قلبه غافل عن رقابه الله وانه لم يعظم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لما ربنا حرم والنبي قال عليه الصلاه والسلام قال ما حدش ياخذ هديه، ايه يعني يعني يعني شيء ما بال احدكم يعني يأتينا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هلا قعد في بيت أبيه وبيت أمه ثم قال يهدى إلي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عظمها وحذر منها. لما النبي حذر والله حرم شبهات، وبعدين أنت تقول لا دي صغيرة، نفس النظرة لي بهذه الطريقة تغضب الله. قال عايزين نقول يعني كنا أخذ شبهة المال ده دخل حرام، انما مجرد ان النظره دي وقلبه يقعد يفكر بالطريقه دي، طريقه التفكير لا تعجب الله بل تغضبه. فكر ازاي انت بتفكر بدماغك انت بهواك، يبقى اثرت هواك على شرع الله. طب ده الهوى لما تمشي معاه خطوه خطوه خطوه يعبد من دون الله، هو المنحرف والضلالي والنصاب والحرامي والمرتشي العلني، ودورك في طرق للرشوه يعني مقنعة، يعني سبحان الله مش رشوة كمان، سبحان الله الناس بتتفنن بطريقة غريبة في استجلاب المال. لما زي ما قلنا يبقى فيه عصابة على مستوى البلد كله، على مستوى مصر 10-12 واحد كده معروفين كده يدخلوا في مزادات الحكومة، تنزل في جرنان مزاد على كهنة على سيارات على موتورات على مكيفات على كمبيوترات على مزاد على ايه حاجات مستعمله يعني هتتباع للاستعمال، يتفقوا مع بعض ويبص يشوفوا البضاعه، يقول احنا نشوف البضاعه تساوي كام؟ يقول لك تساوي 50000، يقول خلاص ما حدش زاد عن 50، مين اللي محتاج لمين تاخدها انت، مين اللي عايز الحاجات دي، مين بيتعامل في الكمبيوترات كلها، مين ده بيتعامل في الموتورات ده فلان، ده بيتعامل مش عارف كده فلان، خلاص انت تاخذ الموتورات وانت تاخذ الكمبيوترات وانت تاخذ الغسالات وتاخذ مش عارف ايه يقسموها على بعض وهي ما زدتش عن كذا انت تدفع كذا تدفع كذا وبعدين الاشتراك اللي هياخذوا الحاجات المعروضه فازوا بها بس هيدفع فلوس للي ما خدوش هم اللي خدوا ثلاثه وهم اللي حاضرين 30 يقول لك لا هي تساوي 80 هي بتساوي 80 واحنا قدرناها ب 50 ال 30000 تدفع عند الثلاثه الاول تدفع 30000 كل واحد يدفع 10 ال 10 توزع على الكل بالتساوي ايه ده شوف الذكاء يعني استخدام العقل والذكاء في في في اخذ الاموال ده طبعا سلب اموال عامه اذا كان عود من اراك النبي عليه الصلاه والسلام قال دخل صاحب جهنم اذا كان شمله اشتعل على صاحبها الذي مات شهيدا في نار جهنم شمله يحطها كده على كتفه لا تولع يحطها على كتف جهنم وتولع عليه ومات شهيد ما بالك اللي دخل على مزاد من الحكومه واخذ 30000 وعشرة اتناشر عشرين ثلاثين مرة في السنة يبقى أخذوا مليون سنة من الدولة عشرة مليون وفيها مزادات بتبقى أو مناقصات أو اللي بسموها مزادات بتبقى بالملايين ضيع على على المجتمع كله ملايين يبقى أكل أموال 90 مليون بالبعض المحلى لهذا الكلام وقلناه في مرة فائتة لكن هذا يدلك على أنه بيستحل يستحل وكمان يستقل حقيقة قليلة حقيقة عدمان ما احنا غير لم ياخذ كثير سبحان الله العظيم وبحمده وإنا لله وإنا إليه راجعون هذا حكم هواه حكم هواه لأن أي انحراف عن الشريعة اتباع للهوى الصغيرة والكبيرة لأن النفس تميل إلى كثرة المال النفس تميل إلى اقتناص الفرص النفس تميل على التميز على الآخرين إلى اقتناص الفرصة اقتناص الفرصة الاقتناص هذا يعني عاوز يقتنص ويحرم غير منه حرام حرام والعياذ بالله هنا أيضا قال إن استصغار الذنب في حد ذاته دليل على أن القلب مش طبيعي القلب فيه مرض وأنه لم يعظم حرمة الله سبحانه وتعالى وممكن يكون زي قلنا بيعمل كده يبقى يروح المزاد بسبحة وبدن جلبية وعمة والحج فلان والحج فلان ويروح المزاد ويخش في الموضوع ده يقول لك ده تجارة ده الموضوع دي يعني الموضوع دي مهنة بقى أصبحت حرفة حرفة ولا يستشعر حرمة المال الذي يأتي منه ولا حرمة الطريقة التي وصل إليها كن يتآمر هذا فكر بهواه كل ما عمل من هذه الأعمال ابتعد عن الهوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فرأيت من اتخذ إلهه هواه ودله الله على علم والعياذ بالله يعني حكم إيه تفكيره هو طريقته هو في التفكير هو عايز ياخذ مال ياخذ قلب ياخذها ازاي ما هو أقول لك ما خدش حاجة من جيب حد ما خدتش حاجه من جيب حد وخدتها برضا لما هو اللي حامد نفسه قال قبل كده قال لما الربا صوره من صور التعامل بالرضا اللي احنا في شرح البخاري قلناه يعني الربا فيه رضا يعني في واحد بيدي قرضه والثاني بيرجع الفلوس الاثنين متراضين لكن الرضا مش هو الاساس الاساس هل الله شرع هذا وقنا الاسلام قنا لهذا وحله ام لا اذا لم يحله ما انت راضي لكن ربنا مش راضي يبقى إذا رضاه ده ميل نفسه هوى يبقى تبع هواه يبقى لما الناس كل ما يمشي في هواه ياكل دي صغيره ودي كبيره ودي بتساويش ودي تساوي ومره في المال ومره في الكلام ومره في النظره ومره في التفكير ومره في الخواطر ومره في الظن يبقى ماشي تبع هواه مش تبع شرع الله سبحانه وتعالى جل شأنه ليس تبع شرع الله اللهم صل على سيدنا محمد وقال لك كمان المصيبه أن الاستصغار بالذنب يجعل الإنسان يستمرئه ويستحليه لأنك لما تستعظم الذنب ينفر منه القلب فلان الهدايا شغال عليه ليه عشان شغال في لجنة المشتريات كل الناس تجيب لي هدايا خش المكتب تلاقي عندي ساعة وتلاقي عندي مروحة تلاقي عندي مش عارف ايه وحاجات جميلة خالص مرسوم ومرسوم المكتب مهيأ والزميل اللي جنب منه اللي بيتعب اكتر منه ما حدش يقول له السلام عليكم. يبقى اذا يعني هذا لما استصغر الذنب تجرأ قلبه عليها، انما البعيد اللي ما يحبش الحاجات دي يقول له فلان بياخد، اعوذ بالله يا ساتر اديها ربنا من فضله. هذا النفور والاشمئزاز من المعصيه هو ده المطلوب، قبل ان يفكر فيها يشمئز منها. يبقى تنهاه نفسه واذا وقع فيها مره ينفر منها نفرا فتلومه نفسه. بالاولين نهاته نفسه ان يفعل، والثاني لامته نفسه بعد ان فعل. انما الثالث تامره نفسه، تامره بالسوء والعياذ بالله، تامره بالسوء. فرق بين من تنهاه نفسه ويشمئز وينفر من المعصيه، وبين من يفعلها وبعدين تلومه وده لا باس به، بعد الثالث بيعملها وهو مستريح جدا. وذلك هاجي بعديها ان يتباهى بالذنب والعياذ بالله. وقلنا حديث ابن مسعود ان المؤمن يرى ذنبه كالجبل وقع عليه او كالجبل فوقه يخاف ان يقع عليه، كالجبل فوقه يخاف ان، ده النفور من المعصيه والخوف من المعصيه. والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على انفه، قال له هكذا ابعد عنه. ده المنافق يعمل الذنب ولا حس بحاجه، مش اي اشمئزاز ولا نفور والعياذ بالله. الثالثه السرور بالصغيره، ذنب صغير بس اللي بيعمل مبسوط، بيعمل هو مبسوط كيف، يقول لك النهارده اديت حته مقلب بتباهى، مفروض فرحان انه يعني اساء لواحد ولو كان شيئا يسيرا، او ضحكت عليه يعني دخل في المزاد وضحك عليهم، او زيك في السلع. ما برضه احيانا من ضمن يخش في المناقصه بقى، اللي عايز يبيع سلع، والناس كلها يبقى عارف اللي قدامه يقول له يضرب سيد دي سعر صغير ثمانية، ويجيب حاجه مغشوشه استعمال ويدخلها في السلع. وحصل هذا الكلام، حصلوا قضايا ماشيه في الدوله لازم. يعني المطلوب مواصفات معينه، عاوزين موتور رفع مياه، موتور رفع المياه ب 150 الف مياه يعني يستخدم في حاجات كبيره يعني. فيروح يجيب واحد مستعمل يجيبه ب 50 الف ويحط سعره في الكراسه، يحط سعره 100 الف وجابه ب 50 فيكسب المزاد. يعني طبعا الناس داخله ب 150 و170 مثلا، هو ما يرسى عليه المزاد، ترسى عليه المناقصه يعني، ترسى عليه المناقصه. لما ترسى عليه هو جاب سلعه مغشوش ويتباهى يقول لك يعني ضحكت على الحكومه، هو اذا يعني ده بيتباهى بالذنب والعياذ بالله، ومبسوط انه بيعمل كده. طب دي كبائر. احيانا يعمل الصغيره ويبقى فرحان انه عملها. ويعتقد ان هو كده ناجح وذكي. اذا اعتبر الذنب نعمه، بدل ما يخاف منه كنقمه نظر عليها على انها ايه؟ نعمه، يعني فتح عليه ربنا، ده راجل ذكي وراجل بيتصرف، يعني بيتصرف وبينتهز الفرص ويصطاد الفرص يعني. وهذا يتلذذ بها، يتلذذ بالمعصيه والعياذ بالله ويستمرئها ثم يتفاخر بها. وقد تكون معصيه من نوع ثاني، بمعنى اثنين بيتناقشوا في مساله علميه، اثنين علماء مثلا في مساله علميه، في مناظره ولا في حوار ولا في كلام من ده، فيجادل بالباطل ويعلم يقينا ان اللي قدامه على حق، يقول لك افحمته، لجمت لسان، قعدت مع فلان ده خليته يتلجم ما عرفش يتكلم كلمتين على بعض، وهو يعرف انها ذات الباطل. اذا بيتباهى بالايه؟ المعصيه. ولو كان في حق كلمه واحده مثل الجمته فلم يعني لم يستطع الكلام، اذا هذا يتباهى بمعصيته. اذا استصغر يعني استصغر تباهى، احتقر المعصيه فتباهى بها والعياذ بالله. ولا يدري بهذه الطريقه ان هو يعني اذا كان بيتباهى وتفاخر بالمعصيه وان كانت صغائر، نسي انه بذلك اصبح لعبه في يد الشيطان. لان الشيطان ده بيعده من المحترمين في في عالم الأبلسة وعالم الشرور والعياذ بالله، من السابقين في عالم الشر والعياذ بالله إلى جهنم. إذن هو أصبح لعبة في الشيطان ولا يدري، وإذا كان لا يدري يتمادى يتمادى. إذن التباهي بالمعصية والفرح بها والسرور بها يخليه يتمادى يتمادى في المعاصي، وإن كانت صغيرة فتكبر، شيء طبيعي أنها لابد أن تكبر، لأنه بدل ما يشمئز منها أصبح فرحان بها، أصبح متلذذ بها، وطبيعي أن كان يتشمئز من المعصية والعياذ بالله. هو نفس هو قال مثال أن التاجر يقول خدعته زيفته روجت له المزيف استحمقته، يعني ضحكت عليه ضحكت عليه ضحك على الزبون، يعني ضحك على الزبون وقال لك اديناها الدرد، يعني اخذها ايه وشربها، تريد شربها فلان شربها فلان، يعني كانت عربيه بايظه عربيه عاطله ولا معده مستعمله، يقول لك انا ضحكت على فلان وهو اخذوا المغفلين اخذوه، اخذها واحد مغفل من المغفلين، بيتكلم مع زميله. اذا هذا متلازز بالمعصيه، تلاززه بالمعصية تجعلها كبيرة ويحاسب عليها على أنها كبيرة والعياذ بالله. ولذلك هو يعني يلعب به الشيطان، وكلما مرت عليه معصية كهذه حتى إن كانت صغيرة فهو يوغل في البعد عن الله وفي التقرب من الشيطان والعياذ بالله. في مصيبة رابعة تخلي الصغائر تكبر وصاحبها لا لا تنبه لها، قال لك اللي هو التهاون بستر الله، عمل ذنب فستره الله، حد عارف دي، ولما ستره الله يعمل ثاني، ستر عليه ربنا في الثانية يعمل ثالث ورابع، بدل ما يقول ستر الله نعمة واستدرج الشكر على ستر الله سبحانه وتعالى ثم يستتبع بذلك مغفرة، ما دام ستر عليه في الأول يبقى إيه؟ يبقى كريم، يبقى ما عملهاش تاني عشان يغفرها لي. ولو لو لو استشعر أنها عمل ذنب وربنا ستر عليه، فاستشعر على فضل الله في ستره، يبقى يقول لك ستر عليه يبقى ما عملهاش تاني عشان يغفرها لي. لا، هو استخدم الستر ذريعة ووسيلة يكررها، ما حدش خد بالك يعملها تاني ثالث رابع خامس، زي ما قلنا اللي معه خزنة ما أول شهر أخذ 10 جنيه، ما عدت الشهر ومشت وبستر الله ستر ستر، ما حدش خد باله من 10 جنيه اللي تحت الخزنة، ثاني مرة يأخذ 20 عشان الستر في الأولي، الستر برضه في 20 يأخذ 100 الستر، يأخذ 1000 ستر، يقول لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل ثم يسرق الجمل، سرق بيضة الأول وحبل بعد يسرق جمل والعياذ بالله جمل. هذا والعياذ بالله استدرجه الشيطان، استدرجه الشيطان عشان في بستر الله تجرأ على غيرها، بدل ما يقول ستر الله نعمة ويستتبعه مغفرة، لا يستتبعه لعنة والعياذ بالله، يتهاون به. ولذلك معروف ان اذا ستر الله على العبد في ذنب فتاب منه، يعني ما كرروش حتى على الاقل حتى عمل ذنب وما تكررش ثاني، الله يقول سترته عليك في الدنيا واغفر لك في الاخره حتى وان لم يستغفر، لكن عشان يعني ما عادش لم يعد الى هذا الذنب مره ثانيه، لم يعد اليه، يبقى من فضل الله قد يجود الله عليه، يقول سترت عليك في الدنيا واغفره لك اليوم، لكن لما يتجرأ ويقول ستر مع ستر يعني يفضل يعملها، هذا لا يستحق، لأنها كبرت الذنوب الصغائر كبرت بالتهاون بستر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا بالإضافة لأنه هو تهاون بستر الله أيضا اغتر بحلم الله، من جمع مع هذه المعصية أنه لما حلم الله عليه فلم يعجل له عقوبة ولم يعجل له هتك ستر ولا عياذ بالله ولا فضيحة، يبقى اغتر بحلم الله. وإحنا عارفين في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه ابن ماجه النادم ينتظر من الله الرحمة، والمعجب ينتظر من الله المقت في الحديث، نفس الحديث يعني، ولا يغترن أحد بحلم الله عز وجل، فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. عشان ربنا يعني ما عجلش لك العقوبة، لم يفضح، لم يفضح العاصي والعياذ بالله، يقول لك يعني ما دام ما سترها يستمر في ستره، ايه يعتقد ان ربنا الحليم هذا، الحليم هذا قد يتجاوز عنه، او الحليم سبحانه وتعالى جل شأنه لا يؤاخذه بهذا الذنب. لا، حلم الله ليس دليل انه لا يؤاخذ، حلم الله دي فرصة للتوبة، انما سيؤاخذ سيؤاخذ. يبقى ما يصحش يغتر بالحلم ويعتقد انه لن يؤاخذ على هذا الذنب عشان يعني سترت عليه مره واثنين وثلاثه، في نظره، في كلمه اغتر بها انسان، في سوء ظن اظهر ظن به، في وصف وصفه لانسان يعني قبحه او اذاه او اعتبرت غيبه، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عملت عائشه كده قال لها غتبتيها، حتى مجرد انه يقول على واحد يعني قصير او بيمشي بطريقه الفلانيه او بيتكلم بطريقه الفلانيه او بيتعامل بطريقه الفلانيه بدون مناسبه، ما لم يكن هناك مبرر كتحذير، كتحذير من معصيه او تحذير من عاصي او نصيحه، او لما قال تظلم واستعن واستفتح حذر وعرف واذكر ان تسقى، قولها كده واستفتح حذر ها وعرف واذكر المجاهد، من يقولها ثاني؟ يقول تظلم واستعن واستفتي حذر وعرف واذكرا رزق المجاهر لست غيبة جوز وخذ منظمة كأمثال الجواد، لست غيبة، لست غيبة ايه لست غيبة جوز، جوز يعني جائز الغيبة في هذه الست الأشياء، لست غيبة جوز وخذها منظمة كأمثال الجواهر، تظلم واستعن واستفتي حذر واذكرا فسق المجاهر، تظلم واستعن وعرف، تظلم واستعن واستفتي حذر وعرف واذكر رزق المجاهد. طيب استهان بكلمة بسوء ظن، ودايما ماشي على سوء الظن وتعامل مع الناس على سوء الظن، استهان بكلمة قالها كده خفيفة وعدة، لا، وبعدين حلم الله عليه، إذن اعتبر الحلم وسيلة للتجرؤ على الله، يقول لا، ولا يغترن أحد بحلم الله عز وجل، إن الجنة والنار أقرب إلى شراك أحدكم، إلى شراك أحدكم، إلى أحدكم من شراك نعله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من الأمور التي تعظم بها الذنوب أيضا المجاهرة، المجاهرة بالإيه؟ بالذنب، يعني يعمل الذنب ويقول علنا عملنا كذا، ودي موجودة مع العصابات السرقة وعصابات النصب والعياذ بالله، ومع مروج الفتن اللي بي بي بي بي بالمسلسلات العري وأفلام العري وأغاني العري وأغاني الخلاعة والضياع والعياذ بالله، لأن ده بيتباهى، بيتباهى بالفن، يتباهى بالابتكارات، ويتباهى باللي بيعمله والعياذ بالله، وما دري انه جند للشيطان، جند للشيطان للترويج للفاحشه، يروج للفاحشه ويتباهى والعياذ بالله، تظهر عاريه وتتباهى، تاتي المحرمات وتتباهى، تتباهى، يقول لك ما كنتش متوقع ان المسلسل ينجح كده، الحمد لله يعني ده من فضل ربنا عليا، المسلسل نجح وتعاد خمس مرات ونستطيع بإعادته، والفيلم يقول لك في أكثر من 50 دولة طلبت هذا الفيلم، وتباهى مبسوط، ومجاهر ومتباهي والعياذ بالله. ولذلك من سواد القلب، من سواد القلب لا يستشعر بالذنب والعياذ بالله. أنا خلاص أصبحت بالنسبة لي حاجة حلوة وتلذذ فيها وتمتع فيها وأصبح مجندا للشيطان والعياذ بالله. يبقى المجاهرة جناية على ستر الله أبدا، ده كتهاون بستر الله، ده جاد يعني ربنا ستر عليه في الليل ويصبح النهار يقول لك احنا بالليل كنا في المكان الفلاني عملنا كذا وكذا، او رحنا سجلنا صورنا الفيلم مش عارف على البحر الفلاني وصورنا مش عارف ايه في اللي في الليل. رحنا في لبنان وراح مش عارف فين تصور الافلام وعارف ان فيها قناعه فيها عهر ودعارة والعياذ بالله. يبقى هذه الحالة جناية على ستر الله، وينضم إليها جنايات أخرى، عمل معصية أعلنها وبعد ما أعلنها سمعه غيره يقتدي به، يبقى لما أعلنها هانت في عين غيره وهوانها في عين غيره معصية، ولما هانت في عين غيره عملها اقتدى به معصية، يبقى أصبح ثلاث جرائم في جريمة واحدة والعياذ بالله، لأنه جاهر. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهرة وقال في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، اللي هو يعلن عن معصيته، يعلن عن معصيته يعني والعياذ بالله. يبيع سلعة مغشوشة يقول لك يلا خلي البلد تاكل، يجيب فراخ ميتة وبيع، يجيب مش عارف ايه والعياذ بالله. في هذه الحالة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله فيصبح فيكشف ستر الله، يتحدث بذنبه فيصبح فيكشف ستر الله يتحدث بذنبه، يكشف ستر الله يتحدث بذنبه في البيع في الشراء في الزراعة في الصناعة في التجارة. لأنه ربما ظاهر الحديث يقول لك إيه، عمل معصية في الليل زنا والعياذ بالله، ويصبح الصبح جاهر يجاهر به، أو خمر شرب أو حشيش ومخدرات، يشهر السلف المخدرات يقول لك امبارح كنا في الليلة كان في مكان ورحنا فيه في الجبل ورحنا في المغيط والمزرعة ولا رحنا في الفندق، وكانت ليلة ما فيش بعد كده، ما ضاع عليك نص عمرك، نص عمري يسوي ليلة من المخدرات والعياذ بالله. بهذا ستر الله عليه في ليله، فلما أصبح تحدث بذنبه فهذا لا يعافى لا يغفر له والعياذ بالله. كل أمتي معافى إلا المجاهرون المجاهرين، يبيت أحدهم على ذنب يبيت أحدهم على ذنب وقد ستره الله عليه وقد ستره الله عليه فيصبح فيكشف ستر الله يتحدث بذنبه، يتكلم يقول عملنا عملنا عملنا هذا والعياذ بالله. كبرت ذنوبه وعظمت ولا يعفى عنها ولا تغفر له والعياذ بالله. ولذلك قالوا انه استهان بالدين، استهان بدين الله والعياذ بالله، ودعا غيره لهذه المعصيه بطريق غير مباشر، اعلان يعمل دعايه للمعصيه، دعايه للمعصيه، بجار عظم جرمه بفعله بالتهاون بستر الله بالمجاهره، استغل ستر الله عليه كشف ستر الله بنعمه، لما ربنا ستر بنعمه فهو يقول مش عايز النمل، يكشف الستار ويفضح يفضح نفسه والعياذ بالله، ذاك سمي مجاهرا واعان على ارتكابها من غيره، شجع الاخرين على ان يرتكبوا هذا الذنب والعياذ بالله. فجاهر او فعل المعصيه جهارا فيه مصيبه سادسه يعني يبتلى بها، بالذات ممن يقتدى به، ممن يقتدى به، يبقى الأب مربي في البيت ومدخن، العيال يبقى يدخن ازاي؟ مربي ويقول النار يشتم ويتبزأ بلسانه مزايا، يرتكب بزاءات، العيال يشتموا زي ويسبوا زي، والكبيرة الكبيرة كمان مصيبة الكبائر إذا ارتكب كبيرة يسب الدين، وعيال يطلع يسب الدين، والعياذ بالله يعمل مخدرات وعياله يطلع من المخدرات، يبقى إذن يقتدون به وإن كان عالما، عالما بالذات والعياذ بالله، وارتكب صغيرة. العالم قد ده العالم قد يعني يعمل أشياء مباحة فيكثر منها فيقتدي الناس به فيرتكبون الشبهات ثم المحرمات. قال لك إزاي يعني؟ قال هو على رجل على علم ورجل عابد وعالم ومتنعم في الدنيا، عنده شركة الرزق حلال 100% طافي، يلبس أحسن الثياب ويركب أحسن المراكب ويسكن أحسن المساكن ويعني يتباهى بذلك، فالناس يقتدون به. شو بيعمل كده؟ يقول لك درجة يعني يلبس ويعمل. وغيره قد لا يدرك الفرق بين الشبهة والحلال البين، هو ماشي بالحلال البين لكن غيره لا يفرق بين الحلال البين والشبهة، عايز يبقى زيه عربية ما اعرفش ايه، فيدخل في شبهات ولا يدري، يبقى اقتدى به في الحلال، فالجاهل اغتر ودخل الى الشبهة وهو لا يدري، يبقى هو السبب. يحذر يحذر ويبين، وبعدين ما بقاش يعني ما بقاش كل يوم كل سنه يجيب عربيه، ولا يروح السوق يجيب 10 كيلو تفاح و10 كيلو من التفاح الامريكاني وتفاح بلدي ما اعرفش ايه، يقعد يلون احمر واخضر، ساعات بتقول مشتري التفاح الامريكاني ده عامل له حلو من بره بنفسجي قرمزي من جوه باذنجان، ده قرمزي قريب من لون الباذنجان برضه، لما ياكل طعم من ده طعم ايه؟ كان ياكل باذنجان مش تفاح امريكاني، يقول البلد أحسن مننا، يروح يجيب 5 كيلو و5 كيلو و10 كيلو، والناس يشوف يقول لك يعني يا بيا يعني ده شيخه أو بيتمتع بالدنيا، نتمتع زي متع زي وهذا والعياذ بالله اللي عمل ذنب واقتدي به فيه يموت هو ولا يموت ذنبه، حتى لو مات في غيره بيعمل الذنب اللي هو اللي نشره، ذلك الحديث صحيح من سن سنة سيئة والعياذ بالله فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا، يعني هو يشيل الأوزار وهم شايلين برضه، يعني مش يشيلها هو، في واحد يقول لك إيه أنا نعم أنا عملت حاجة خلاص إن كان غلط يبقى الذنب عليه هو، يا سلام، الحديث بيمنع هذا الباب، يسد هذا الباب، يقول لك إذا غلط إذا هو اللي عمل كده، مش هو اللي بيعلمنا، هو الشيخ والأستاذ، الأستاذ يخش الفصل ومعاه السيجارة، ولا يخش الفصل يفك البتاع يطلع الأفيون الحشيش، يطلع الحشيش والمخدرات في الفصل وفي المدرسة، والعياذ بالله، والتلميذ يقول لي جبتها بكام يا أستاذ؟ لا أنا بجيبها بكذا، بتجيبها من فين؟ إحنا مش لاقيين، الأستاذ بتجيبها من فين؟ أصبح حوار بين التلميذ والأستاذ في المخدرات التي تزرع بالعقل، أغلى ما رزق الإنسان، أكبر نعمة يذهبها بيده ويدعو الناس إلى إذهابها، يموت هذا الأستاذ المحترم والتلاميذ على سنته، ما يجي التلميذ يقول لك أنا هو اللي علمني أخذ الذنب، لا لا ينقص من أوزارهم شيئا، أما يأخذ حقهم كامل تعذيبا وغضبا ونقمة، هو يأخذ ذنبهم مع ذنوبهم مع ذنبه، من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا، رواه جرير بن عبد الله ورواه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. فله أجرها الحسنة، من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها. ابن عباس قال ويل للعالم من الابتداع، ويل للعالم من الابتداع، يزل زلة فيرجع عنها، هو يتوب عنها خلاص، لكن غير بيعمل ايه؟ العداد عامله يشغل له عداد في السيئات والعزبة، حتى تاب منها لم هو كان عالم تاب منها غيره لم يتب، يبقى يحاسب عليها والعياذ بالله، يزل زلة فيرجع عنها ويحملها الناس فيذهبون بها في الآفاق. ويل للعالم من الابتداع يزل زلة